قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. سنهد عرشكم وسنفني ملككم. فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. عصبة الشرر حلي، واسمعي مني القرار. هجر الديار دوما، نحن فرسان النهار. عصبة الشرر حلي، واسمعي مني القرار. هجر الديار دوما، نحن فرسان النهار. واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار. وارحلي دون الرجوع إن جلا ذاك الستار. واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد، نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد. ثم نادوا حسمت، إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت.